الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ من حيث وقفنا في شرح الكتاب الأجرمية في النحو. في الدرس السابق تكلمنا باختصار شديد عن أهمية النحو وحاجة طالب العلم الشرعي إليه، وأن هذا محل اتفاق بين جميع العلماء أن طالب العلم الشرعي يحتاج إلى النحو، وأنه علم ضروري من الدين، وأن الإنسان يؤجر إذا تعلم هذا العلم واحتسب الأجر في ذلك. وذكرنا أنه فرض كفاية، وذكرنا بعض المقدمات التي يعني يحتاجها أو تحتاجها الطالبة. بعد ذلك شرعنا في شرح الكتاب، وتكلمنا عن مؤلف باختصار، وعن عنوان الكتاب وهو الأجرمية، وذكرنا أنه نسبة إلى المؤلف وهو ابن آج الروم، وأنه مغربي إلى آخره. وأخذنا أيضا تعريف الكلام، ليس كذلك؟ طيب، وقلنا الكلام هو اللفظ المركب المفيد المهم الوضع، وأنه الكلام ينقسم إلى ثلاث أقسام: اسم وفعل وحرف. وأخذنا علامات الاسم، صح؟ أخذنا علامات الاسم وهي الخفض، وقلنا الخفض معناه إيش؟ الجر. وهل يوجد فرق بين الخفض والجر؟ لا يوجد فرق. طيب، والعلامة الثانية التنوين، فأي كلمة فيها تنوين فهي اسم. والعلامة الثالثة دخول ألف اللام، مثل الرجل، المرأة، الكتاب، القلم، فأي كلمة فيها ال فهي إيش؟ فهي اسم. والعلامة الرابعة والأخيرة هي دخول حرف الجر. نعم، دخول حرف الجر، فأي كلمة دخلت عليها أو دخل عليها حرف الجر فنحكم عليها بأنها اسم. تمام، هذا ما أخذناه، ووقفنا عند علامة الفعل، صح؟ طيب، جيد. وأخذنا حروف الجر وذكرنا عليها أمثلة من القرآن، صح؟ تمام. وحروف القسم أخذناها أيضا، وذكرنا حروف بعض الأمثلة عليها من القرآن الكريم. طيب، جيد. اليوم إن شاء الله درسنا سيكون في علامات الفعل وعلامة الحرف، ثم سنشرع فيما بعد ذلك. لكن اليوم إن شاء الله يعني سيكون الدرس إلى أذان المغرب فقط، لأمر عارض عندي، فلذلك سنتوقف مع الأذان فقط، يعني اليوم فقط، لن نكمل بعد الصلاة. طيب، وإن شاء الله سأعوض هذا الوقت اللي فاتكم في الدروس القادمة إن شاء الله، فلذلك نحاول إن شاء الله أن نختصر. قال المؤلف رحمه الله عز وجل، نفتح جميع الكتب. قال المؤلف: والفعل يعرف بقد. عنوان هذه الفقرة: علامات الفعل. علامات الفعل، عرفنا الاسم وذكر له المؤلف أربع علامات، لكن فما هي علامات الفعل؟ كيف أعرف أن هذه الكلمة التي أمامي هي فعل؟ ذكر لي المؤلف أربع علامات. إذا قبلت الكلمة واحدة منها، واحدة فقط تكفي، إذا كانت هناك أكثر من علامة فطيب، لكن إذا قبلت علامة واحدة فهذا يكفي للحكم عليها بأنها إيش؟ بأنها فعل. قال المؤلف: والفعل يعرف بقد، هذا واحد، والسين هذا اثنين، وسوف هذا الثالث، وتاء التأنيث الساكنة، هذه كم علامة؟ أربع علامات. الأول قام، قد نقول مثلا قد قام زيد، هذا مثال إنشائي، قد قام زيد، قد ضرب زيد. طيب، لاحظ الآن، قد ضرب، قد دخلت على أي كلمة؟ ضرب. إذن نحكم على ضرب بأنه فعل بدليل ما العلامة؟ دخول قد. مثال آخر، لو كتبت مثلا قد يضرب زيد، قد يضرب زيد، انظر إلى قد دخلت على أي كلمة؟ يضرب. إذن تحكمين على يضرب بأنه فعل بدليل دخول قد. إذا نستفيد من هذا ماذا؟ أن قد يدخل على الفعل فقط ولا يمكن أن يدخل على إيش؟ على الاسم. هل يصح أن نقول قد محمد؟ لا يصح. قد خالد؟ لا يصح. طيب، والأسئلة إن شاء الله إخوات تكون في نهاية الدرس بإذن الله. طيب، ما الفرق بين المثالين؟ نحن ضربنا مثالين، قد ضرب وقد يضرب، ما الفرق بينهما؟ أيوة، أن ضرب إيش؟ ماضي، ويضرب مضارع. إذن نستفيد من هذا فائدة، أن قد تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع ولا تدخل على فعل الأمر. هل يصح أن يقول قد اضرب؟ لا يصح. طيب، أمثلة من القرآن. قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي. إذن سمع فعل أم اسم؟ فعل، بدليل دخول قد. وسمع ماضي أم مضارع؟ ماضي. طيب، قال الله عز وجل قد يعلم الله المعوقين منكم. أين الشاهد؟ يعلم. نحكم على يعلم بأنه فعل بدليل دخول قد. واضح القاعدة؟ طيب، ويعلم مضارع ماضي مضارع. إذن قد تدخل في اللغة العربية على الماضي، تدخل على المضارع. ولكن هل هناك فرق بينهما في المعنى؟ نعم، يوجد فرق. هناك فرق في اللغة العربية بين أن تدخلي قد على الماضي وبين أن تدخليها على المضارع، ولكن الدورة هذه مختصرة جدا، والهدف منها فقط أن الطالبة تأخذ فكرة عن مبادئ النحو. لذلك نحن نختصر قدر المستطاع، نحاول فقط أن نفهم كلام المؤلف. طيب، والفعل يعرف بقد. إذا عرفنا قد، وعرفنا تدخل على ماذا؟ تدخل على المضارع وتدخل على الماضي، وأن وذكرنا عليها الأمثلة من القرآن الكريم. العلامة الثانية ما هي؟ نعم، السين. المراد بالسين هي السين التي تدل على الاستقبال. السين وسوف أختان. يعني السين، نعم، أي نعم، السين وسوف يا أخوات كلتاهما تدلان على الاستقبال، يعني أنني سأفعل هذا الفعل متى؟ مستقبلا. أقول مثلا سأدرس للاختبار مثلا، أو أقول سوف أدرس. هل هنا الآن الفعل هذا حصل أم هو يحصل الآن أم سيحصل مستقبلا؟ سيحصل مستقبلا. إذن هذه السين وسوف سمى بحرفي الاستقبال، ولهما أسماء أخرى. طيب، فهذه السين وهذه السوف، هاتان الأختان، إذا دخلتا على كلمة نحكم عليها بأنها إيش؟ فعل. مثلا قال تعالى سيقول السفهاء من الناس، انظر إلى كلمة سيقول، دخلت السين، هذه السين التي تدل على المستقبل، تمام، دخلت السين هذه على ماذا؟ على كلمة يقول. إذا نحكم على يقول بأنه فعل. مضارع أم ماضي؟ مضارع. طيب، هل يصح أن أدخل السين على الماضي؟ أصلا تناقض، صح ولا لا؟ من ناحية المعنى الماضي حصل وانتهى، والمستقبل سيحصل، حصل بينهم تعارض، فلا يصح لا من ناحية المعنى ولا من ناحية اللفظ ولا من ناحية الإعراب أن أقول سضرب، صح؟ ما يصح. سضرب، أولا العرب لم تتكلم بهذا الأسلوب، والأمر الثاني أن السين تدل على المستقبل وضرب يدل على ماذا؟ الماضي، فحصل بينهما تناقض وتعارض، وهذا لا يصح. إذن قلنا السين تدخل على ماذا؟ مضارع فقط. فقط، لا تدخل على الماضي ولا على الأمر. أحسنت. نعم، مثاله قوله تعالى سيقول السفهاء، وقال تعالى كلا سيعلمون، في آية سيعلمون، في آية سوف. طيب، وكثير جدا من القرآن سيقول لك المخلفون من الأعراب إلى آخره، أمثلة كثيرة جدا من القرآن. هذه بالنسبة للسين، وهي العلامة الثانية. طيب، إذا السين تدخل على الفعل فقط، وليس على الفعل فقط بل على الفعل إيش؟ المضارع فقط، تمام. العلامة أخوات كنا في البداية تمام ماشيين، فخلونا يعني مثل ما بدأنا. طيب العلامة الثالثة ما هي؟ سوف. سوف إذا دخلت على كلمة نحكم عليها بأنها فعل، مثاله قال تعالى كلا سوف تعلمون، وقال تعالى سوف نصليهم نارا، وقال تعالى سوف يؤتيهم أجورهم، أي آية واحدة تكفي. طبعا مثل ما ذكرنا في الدرس السابق أنني في الاختبار سأطلب مثالا، ثم كل طالبة تذكر ما شاءت من الأمثلة، إن شاءت تأتي مثال من القرآن، من السنة النبوية، من الشعر العربي الفصيح القديم، من الشعر المعاصر، من إنشائها هي، من اختراعها، الأمر مفتوح، المهم أن يكون المثال صحيحا، المهم أن يكون المثال صحيحا. إذن لو أخذنا مثلا قوله تعالى سوف يؤتيهم أجورهم، نحكم على يؤتيهم بأنه فعل بدليل دخول سوف. إذن السين وسوف كلتاهما تدلان على الاستقبال، لكن أيهما أبعد؟ أيوة سوف أبعد في الزمن، عندما أقول سأزورك إن شاء الله يختلف عن أن أقول سوف أزورك إن شاء الله. هذا من دقة العرب، أن العرب لا يزيدون حرفا إلا لهدف وغاية ومعنى. فعندما أقول لصديقي سوف أزورك معناه زيارتي ستكون قريبا بعيدة، بعيدة نوعا ما، أبعد من قولي سأزورك. لذلك القرآن أحيانا يقول فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، وأحيانا يقول فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. لماذا مرة هنا قال سوف وهنا قال سيأتيهم؟ هذا يبحثه علماء البلاغة، علماء البلاغة يبحثون هنا أن هنا يناسب سياق الآية أن يكون أسرع، وهناك ناسب أن يكون أبعد، وهكذا. وفيه أسرار كثيرة يعني في القرآن من ناحية السين وسوف هذه، والله المستعان. طيب إذا انتهينا من قد، وانتهينا من السين، وانتهينا من سوف، مثلنا على الجميع من القرآن. العلامة الرابعة والأخيرة دخول تاء التأنيث الساكنة. إذا دخلت تاء التأنيث الساكنة على كلمة نحكم عليها بأنها فعل. قال تعالى في سورة الزاريات في قصة إبراهيم قال وقالت عجوز عقيم، وقالت عجوز عقيم. الشاهد في كلمة قالت، حيث دخل على كلمة قال دخل عليه إيش؟ تاء التأنيث الساكنة، لابد من هذا، تاء التأنيث الساكنة، ليست أي تاء وليست أي تاء تأنيث، بل لابد أن تكون تاء تأنيث إيش؟ ساكنة، لأن هنا عندنا تاء تأنيث تدخل على الاسم لكنها ليست ساكنة، عائشة فاطمة خديجة، هذه تاء تأنيث ولا لا؟ قطعا تاء تأنيث، لكن هل هي ساكنة؟ لا، ليست هذه التي يريدها المؤلف، المؤلف يريد التاء التي تدخل على الفعل فقط. مثاله قالت وقالت عجوز عقيم. إذن نعم التاء اللي تقصدين غير مربوطة يعني، نعم هي التي يقصدها المؤلف، نعم التاء المبسوطة أو التي يسموها المفتوحة، يعني التي تكون في آخر الكلمة وتكون غير مربوطة، نعم، وتدخل على الفعل فقط، تسمى بتاء التأنيث الساكنة. قالت وقالت عجوز عقيم. إذا نحكم على كلمة قال بأنها ماذا؟ فعل بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة. طيب ما إعراب تاء التأنيث الساكنة؟ هذا منبه عليه، أيوة لا محل، أحسنت، لا محل لها من الإعراب. إذا قالت عجوز، قال فعل ماضي، من القائل؟ أيوة عجوز. إذا إيش إعرابه؟ فاعل، فاعل القول. إذا عجوز فاعل، بينما التاء ماذا نقول عنها؟ تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب. وقال تعالى أيضا في قصة بلقيس مع سليمان عليه السلام فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها، وله يعني نظائر كثيرة. أحيانا هذه التاء تتحرك بسبب التقاء الساكنين، تمام، وهذا لا يضر، لا يضر ولا يخرجها عن كونها علامة للفعل. يعني مثل قول الله عز وجل في سورة يوسف: وأتت هن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن. التاء هنا تحركت. طيب، وأيضا قالت امرأة العزيز، قالت امرأة العزيز، إذا التقى ساكنة ماذا يحصل؟ يتحرك الحرف السابق بالكسر. فهنا قالت امرأة العزيز، التاء وضع عليها كسرة. هل هي تاء أخرى أم هي نفسها تاء ثاني ساكنة؟ هي نفسها، لكنها تحركت لالتقاء الساكنين. وهذا يضر أم لا يضر؟ لا يضر، بل نقول قالت وإلى آخر هذه الأفعال تكون دليل فعليتها دخول تاء التأنيث الساكنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد: إذا صلت المرأة خمسها. هنا لاحظي تحرك الالتقاء إيش؟ لكن إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. كل هذه الكلمات: صلت، صامت، حصنت، أطاعت، دخلت، شاءت، كل هذه الأفعال أو كل هذه الكلمات نحكم عليها بأنها إيش؟ أفعال بدليل دخول تاء التأنيث الساكنة. وبهذا طيب تنبيه أخير: لاحظنا أن صلت وقامت وأطاعت هذه أفعال ماضية أم مضارع أم أمر؟ ماضية. لاحظنا في جميع الأمثلة أن تاء التأنيث الساكن لا تدخل إلا على الفعل الماضي. إذن الخلاصة في الفعل أن الفعل له أربع علامات: قد، سين، سوف، تاء التأنيث الساكن. إذا قبلت الكلمة أي علامة من هذه العلامات الأربع نحكم عليها بأنها فعل. ومثلنا على ذلك: بالنسبة لقد تدخل على أي فعل وأي فعل؟ ماضي ومضارع. طيب السين وسوف مضارع إيش فقط؟ طيب تاء التأنيث الساكنة الماضي فقط. طيب لو جاءك مثلا السؤال: ما علامات الفعل؟ تذكرين هذه العلامات الأربع. لكن لو جاءك سؤال بصيغة أخرى مثلا: ما علامة الفعل المضارع؟ إيش نكتب؟ أحسنت، نكتب السين وسوف. لو قيل لك ما علامة الفعل الماضي؟ أيوة، تقولين قبوله لتاء التأنيث الساكنة، مثاله قالت. طيب لو قيل لك اذكري علامة مشتركة بين الماضي والمضارع، قد، وهكذا. طيب بقي لنا ايش؟ لم يذكر مؤلف علامة لأي فعل. أيوة، علامة الفعل. أحسنتي، لم يذكر المؤلف علامة لفعل الأمر، ونضيفها نحن باختصار، نكتب هذا نضيفه، نقول علامة فعل الأمر، علامة فعل الأمر مركب من شيئين، مركب من شيئين: واحد، أن يدل على الطلب، اثنين، أن يقبل ياء المؤنثة المخاطبة، نعم إن شاء الله راح نمثل على إن شاء الله. كتبت هذا؟ طيب نقول مثاله: قم فعل أمر، صح، بدليل أنه يدل على طلب ماذا؟ طلب القيام. وقل يدل على طلب القول، وكل طلب الأكل، إذن هو يدل على الطلب. هذا رقم واحد. رقم اثنين: ألا يقبل ياء المؤنث المخاطبة؟ لو أمرت المرأة ماذا أقول لها؟ قومي، إذن قبل الياء، وهذا الياء تسمى عند العلماء ياء المؤنثة المخاطبة، تدل على أنها المأمور مؤنث وأن يدل على الخطاب. إذا أقول للمرأة في قم إيش؟ قومي، وقل قولي، طيب وكل كلي، واشرب اشربي وقر قري. قال تعالى فكلي واشربي وقري. طيب استغفر استغفري. قال تعالى واستغفر لذنبك. وقال عن في المرأة واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. إذن ما هي علامة فعل الأمر؟ مركبة من شيئين، يعني لا بد من الشيئين، واحد منهما لا يكفي. واحد أن يدل على طلب فعل الشيء، أن يدل على الطلب. الثاني أن يقبل، لاحظي أن يقبل، لا يشترط أن تكون العلامة موجودة. واضح؟ يعني مثل قول الله عز وجل قل هو الله أحد، قل هل يوجد يا؟ لا يوجد، لكن نقول أنه إيش؟ هو فعل أمر لأنه أيوة، نقول يقبل يقبل. وهذا هذا الكلام ينطبق على جميع العلامات، لا يشترط أن تكون العلامة موجودة. أنت بنفسك خذي العلامة وجربيها، إذا قبلتها فالحمد لله، فلا يشترط أن تكون علامة موجودة، يكفي أن تقبلها. اتضحت الفكرة؟ فمثلا قل هو الله أحد، نقول قل فعل أمر بدليل واحد أنه يدل على طلب القول. اثنين أيوة يقبل، حتى لا تقول قائلة كيف لا يوجد ياء، نقول لا يشترط أن تكون ياء موجودة، نحن نقول يكفي أننا لو أدخلنا عليها الياء المؤنث المخاطبة لقبلته، فنقول قولي. كما قال تعالى في الآية الأخرى فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا. طيب إذن انتهينا من الفعل ولله الحمد، وعرفنا علامات الفعل الأربعة، وعرفنا ما هو الخاص بالماضي وما هو الخاص بالمضارع وما هو المشترك بين الماضي والمضارع، وأضفنا نحن ما لم يذكره المؤلف وهو علامة فعل ماذا؟ فعل الأمر، وأمثلته من القرآن فكلي واشربي وقري عينا. وقال تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. تمام، ننتقل الآن إلى الفقرة التي بعدها، وهي قول المؤلف والحرف ما لا يصلح معه. وعنوان هذه الفقرة نكتب علامة ماذا؟ علامة الحرف. علامة الحرف. طيب علامة الحرف الآن، يعني بالعقل أنا عندي ثلاثة أشياء وعرفت الشيء الأول يقينا وعرفت الشيء الثالث يقينا، فإذا جئت للثالث ووضعت عليه علامة الأول ولم يقبلها وعلامة الثاني ولم يقبلها، فقطعا هو الشيء الثالث، هو قطعا هو الشيء الثالث. كيف يعني؟ يعني يقولون مثل الجيم والحاء والخاء، عندما أعلم الصبي الصغير وأعلمه الحروف، تمام، فأقول له يا بني الفرق بين الجيم والحاء والخاء، أقول له نقطة الخاء أين تكون؟ فوق، ونقطة الجيم تحت، وما ليس بخاء ولا جيم فهو فوحاء. إذن الحرف والاسم والفعل نفس القصة، نقول للطالب إذا عرفت الاسم وعرفت الفعل فجاءتك كلمة ليست لم تقبل علامات الاسم ولم تقبل علامات الفعل، فهي ماذا؟ فهي حرف قطعا. لماذا؟ لأنه لا يوجد عندنا قسم إيش؟ أيوة، لا يوجد عندنا قسم رابع، غير موجود. طيب يا أخوات، ما دام ليس عندنا إلا ثلاث أقسام، إذا عرفنا الأول والثاني فالثالث قطعا هو الحرف. فإذا جاءتك كلمة وجربت عليها علامات الاسم ولم تقبل، ثم جربت عليها علامات الفعل الأربع التي درسناها قبل قليل ولم تقبل، إذن هي ماذا؟ هي حرف. مثل ماذا؟ مثل في حرف من حروف ماذا؟ الجر. هل يقبل ال تنوين الخفض؟ هل يدخل عليه حرف جر؟ هل يصح نقول في لا يصح. طيب هل يقبل قد والسين وسوف؟ يقبل تاء التنس لكن إذن لا يقبل شيء من علامات الفعل ولا علامات الاسم. إذن هو ماذا؟ حرف. قال المؤلف رحمه الله: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يعني لا يقبل علامات الاسم ولا علامات ماذا؟ الفعل. مثل ماذا؟ مثل حروف الجر التي أخذناها في الدرس السابق: من، إلى، عن، على، مذ، منذ، رب، الكاف واللام والواو والتاء وحروف القسم. هذه كلها حروف، لماذا؟ لأنها لا تقبل علامات الاسم ولا تقبل علامات الفعل. كذلك أيضا مثل أدوات الجزم، مثل الحروف من أدوات الجزم، مثل لم، لم يلد ولم يولد. لم هذا حرف جزم، ما الدليل أنه حرف؟ أحسنتي، لا يقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. طيب مثال ثالث، مثلا لن، لن هذه أداة من أدوات النصب، فهي حرف. لماذا؟ لأنها لا تقبل علامات الاسم ولا علامات الفعل. وأسهل شيء هو الحرف، لأنه ليست له علامة. والحرف ما ليس له علامة، ترك العلامة له علامة. وقال الآخر: والحرف ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. يعني أيوة، أعيد البيت. أيوة، والحرف ما ليس له علامة ترك العلامة له علامة. وقال الآخر: والحرف ما ليست له، ما ليس له علامة فقس على قولي تكن علامة. العلامة يعني صيغة مبالغة، يعني عالما. هذا الحريري رحمه الله. الكتاب وزع عليكم، وزع في بعض الطبعات اللي وزعت فيها، ما فيها الأجرمية وفي بعدها ملحة الإعراب. فهذه ملحة الإعراب للإمام الحريري، هذه غير مطلوبة، هذا كتاب آخر، لكنها منظومة يعني جميلة، منظومة جميلة جدا في النحو. من درس الأجرمية يستطيع أن يقرأها لوحده ويستفيد. طيب عرفنا الحرف. طيب تمام. الآن ندخل في قول المؤلف: باب ماذا؟ باب الإعراب. باب الإعراب. الإعراب عكس البناء، طيب إخوات، الإعراب هو عكس البناء. يعني نحن عندنا قسمان رئيسيان، بابان رئيسيان في النحو. الشاشة إن شاء الله. هذا انتهينا منها، حروف الخوض وحروف القسم. طيب الآن واضح؟ طيب الإعراب هو تغيير أواخر كلمة باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طالع عندكم؟ طيب الإعراب، نحن أخوات عندنا في اللغة العربية الكلام العربي كله، كل الكلام العربي بجميع أقسامه، الأسماء والأفعال والحروف، كل هذه تنقسم إلى قسمين رئيسيين: إعراب وبناء. فالكلام إما معرب وإما مبني. الكلام العربي إما أن يكون معربا وإما أن يكون مبنيا. فما هو الإعراب وما هو البناء وما هي الأشياء المعربة وما هي الأشياء المبنية وما الفرق بينهما وكيف نعرب هذا وكيف نعرب هذا؟ هذا ما سيبينه المؤلف إن شاء الله. الإعراب باختصار شديد فقط، حتى يعني نأخذ فكرة عامة فقط عن الإعراب، ثم بعد ذلك سندخل في شرح إعراب، في شرح عفوا تعريف المؤلف. المعرب باختصار هو الذي يتغير، باختصار المعرب هو الذي يتغير آخره. بينما المبني لا يتغير آخره. هذا ليس بتعريف، لكن هذا فقط من باب التوضيح، من باب التسهيل فقط. أما التعريف الدقيق سنأخذه. مثلا لاحظ الآن كلمة محمد، لاحظيها الآن في هذه الكلمة في الجمل الثلاثة التالية، جاء محمد، هذه الجملة الأولى. الثانية، رأيت محمدا، تغير ولا؟ طيب. الثالثة، سلمت على محمد، تغير ولا لا؟ تغير في الجمل الثلاثة، صح؟ لماذا تغير؟ بحسب موقعه من الإعراب أو من الجملة. تمام. إذن هذا يسميه النحاة المعرب، وهذه العملية تسمى عندهم بعملية الإعراب، مأخوذ من أصل الإعراب في اللغة العربية قبل ما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم في العصر الجاهلي. إذا كان العرب يقولون أعربت معدة البعير، أعربت معدة البعير، يعني إيش؟ يعني تغيرت. الإعراب في اللغة يأتي معنى التغيير، هذه إحدى معانيه في اللغة. نعم، أيوة، أي نعم، أنا قلت هذه إحدى المعاني، ولا لها معاني كثيرة. يأتي مثل ما تفضلت الأخت، يأتي الإعراب بمعنى الإفصاح والإبانة. الآن في وسائل الإعلام يقولون أعرب فخامة الرئيس، صح؟ ما معنى أعرب فخامة الرئيس؟ يعني أفصح عما في نفسه ووضح. إذن وهذا حقيقة الإعراب أصلا. فائدة الإعراب، ما فائدة الإعراب؟ هذا ليس عبثا، يعني محمد محمد لماذا؟ هل هذا يعني عبط أو عبث؟ لا، هذا يعني له فائدة، وهو يوضح المعنى. لما قلنا محمد هذا له فاعل، فعرفت أن هذا هو الذي فعل المجيء، جاء محمد. وعندما قلت رأيت محمدا نصبته، هذا دليل أنه وقعت عليه الرؤية، فيؤثر في المعنى، يعني باختصار يؤثر في المعنى. المهم، إذا عرفنا المعرب ما هو، المعرب هو الذي يتغير بحسب موقعه الجملة. تقولين جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، تغير. طيب، جاء طالبان، ورأيت طالبين، تغير؟ تغير، إذن هو معرب. طيب، جاء المسلمون، ورأيت المسلمين، تغير ولا لا؟ إذن هذا إيش؟ معرب. المبني لا يتغير، مثل ماذا؟ يثبت على حالة واحدة، مهما غيرت موقعه من الجملة لا يتأثر، لا يتأثر آخره. مثل ماذا؟ جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، تغير؟ لا. إذن هو مبني. لماذا سمي مبنيا؟ لأنه مأخوذ من بناء الجدار، صح؟ بناء الجدار، اليوم هذا الجدار على اليمين، أتي غدا أجده على اليمين، إلا لأحد أسقطه، لكن هو أصلا مبني بهذا الطريقة، صح؟ ومثل سقف البيت وهكذا، سمي مبنيا لأنه مأخوذ من بناء البيت وبناء الجدار، لأنه يثبت على حالة واحدة. جاء هذا، رأيت هذا، مررت بهذا، لم يتغير، إذا هو ماذا؟ مبني. جاء هؤلاء، ورأيت هؤلاء، ومررت بهؤلاء، ها، هذا إيش؟ مبني. تمام. مثلا جاء الذي درسته، ورأيت الذي درسته، ومررت بالذي درسته، مبني؟ مبني، مبني. لا، كلمة الذي، كلمة الذي هل تغيرت في الحالات الثلاثة؟ لا، لم تغير. جاء الذين آمنوا، رأيت الذين آمنوا، مررت بالذين آمنوا، الذين تغير؟ لم يتغير. إذن نعم، يعني أسماء الإشارة مبنية، أسماء الموصول مبنية، سنذكرها إن شاء الله، نحن سنذكرها في النهاية ملخصة. فقط أريد أن تفهم الطالب الآن ما هو الإعراب وما هو البناء، ما هو المعرب وما هو المبني. وعرفنا الآن أن المعرب هو الذي يتغير آخره، والمبني هو الذي لا يتغير آخره. طيب، قال المؤلف رحمه الله، الآن نأخذ تعريف المؤلف وهو قريب جدا قريب جدا مما قلنا. قال المؤلف: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا يحتاج إلى شرح، نأخذها كلمة كلمة. الإعراب، عرفنا الإعراب في اللغة ما معناه في اللغة؟ يأتي بمعنى التغيير، ويأتي بمعنى الإفصاح والإبانة ونحو ذلك، ومعنى الإظهار. منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد لما تكلم سلم عن خطبة المرأة، قال: البكر تستأذن وإذنها صماتها، يعني أن تصمت، هل ترضين بفلان؟ إذا صمتت معناها وافقت. والثيب، هذا الشاهد، والثيب تعرب عن نفسها، تعرب، نعم، الثيب تعرب عن نفسها. ما معنى تعرب عن نفسها؟ تفصح عما في نفسها، ليس معناها تقول الفاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، لا، هذا يعني المقصود به المعنى الأصلي، المعنى الأصلي قبل أن يخلق سبويه وقبل أن يخلق الخليل ولا إما هؤلاء رحمهم الله. طيب، هذا معناه في اللغة، معنى معنى الإظهار والإبانة، ويأتي معنى التغيير ونحو ذلك، ويأتي أيضا بمعنى التحسين أو بمعنى الحسن، بمعنى الحسن. تقول العرب: هذه جارية عروبة، يعني حسناء. ومنه قوله تعالى: عروبا أترابا. طيب، هذا في اللغة. أما في الاصطلاح، فالإعراب هو ما ذكره المؤلف. هذا التعريف لابد أن يحفظ تماما، لأن قد يأتي سؤال: ما تعريف الإعراب؟ فالجواب: تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. طيب، مثل ماذا؟ لو أخذنا مثلا مثالا واحدا، يقول مثلا: سلمت على محمد. اكتبي هذا المثال عندك، أو اكتبي الأمثلة الثلاثة: جاء محمد، رأيت محمدا، والمثال الثالث والأخير: سلمت على محمد. طيب، الشاهد عند أي كلمة؟ كلمة محمد. الشاهد في كلمة محمد. نأخذ التعريف واحد واحد وننظر كيف ينطبق على كلمة محمد. الإعراب هو تغيير، محمد تغير أم لا؟ تغير. طيب، أين حصل التغيير؟ أواخر الكلم، الكلم جمع كلمة، وأواخر جمع آخر، إذن التغيير حصل في آخر الكلمة. طيب، كلمة تجمع على كلم، كما تقولين بقرة يجمع على بقر، وشجرة يجمع على شجر، كذلك كلمة تجمع على كلم. طيب، إذن أواخر الكلم هذا نكتب عنده، هذا مكان التغيير، صح ولا لا؟ هذا مكان التغيير، وهذا درسناه نحن في الدرس السابق، أن النحاء أين يبحثون؟ أواخر الكلم. طيب، تغيير أواخر الكلم. يأتي الآن الجزء الثالث من التعريف: لماذا حصل التغيير في كلمة محمد في الجمل الثلاثة؟ لماذا؟ أيوة، الجواب موجود في التعريف، أحسنت، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. على إيش؟ على الكلمة اللي هي في المثال، إيش في مثالنا؟ محمد. إذن السبب الذي جعل كلمة محمد يتغير من رفع إلى نصب إلى جر في الأمثلة التي معنا، جاء محمد، رأيت محمدا، مررت محمد، هو أن العامل الذي دخل على محمد ثابت أم مختلف؟ مختلف. فلما دخل عليه عامل يجر، ماذا حصل له؟ ماذا حصل له؟ أصبح مجرورا. ولما دخل على محمد عامل ينصب، ماذا حصل لمحمد؟ صار منصوبا. ولما دخل على محمد عامل يرفع، صار محمد مرفوعا. مثلا ننظر إلى المثال الأول في الجملة: جاء محمد. جاء فعل إيش؟ ماضي. كل فعل يبحث عن ماذا؟ عن فاعل. كل فعل في الدنيا يحتاج إلى فاعل، تمام؟ ومحمد ما إعرابه؟ فاعل، هو الذي فعل المجيء، إذن فاعل مرفوع بالضمة. أين الموضع الشاهد؟ من الذي رفع محمد؟ الفعل. إذن الفعل هو إيش؟ عامل، يسمونه النحاة عامل. ما معنى عامل؟ أنه عامل في محمد. إيش عمل فيه؟ جعله إيش؟ جعله مرفوعا. لولا كلمة جاء كان ممكن يكون وضع محمد شيء آخر، صح ولا لا؟ إذا محمد هو العامل، عفوا، كلمة جاء هو العامل الذي أثر في من؟ في محمد. كما أن سلمت على محمد، من العامل الذي جر محمد وأثر فيه؟ على، على. طيب المثال الثاني، رأيت محمدا، ضربت محمدا، كلمت محمدا، أكرمت محمدا، أين العامل الذي نصب محمد وجعله مفعولا به؟ الفعل، الفعل الذي قبله اللي هو كلم ورأى. طيب فإذا السبب الذي جعل كلمة محمد يتغير من رفع إلى نصب إلى جر، طيب، هو اختلاف إيش؟ العوامل الداخلة عليها. طيب فإن دخل عامل رفع رفعه، إن دخل عامل نصب نصبه، إن دخل عامل جر جره. نضرب أمثلة للثلاثة، هذه الأمثلة ذكرناها نحن لكن سنذكر أمثلة أخرى. مثلا مثال على عامل رفع، مثلا قام محمد، الفعل، الفعل الماضي دائما يكون عاملا للرفع، يعمل الرفع في الفاعل. فقام محمد، من الذي رفع محمد؟ قام. إذن قام عامل إيش؟ رفع منصب عامل رفع. مثال آخر يتضح أكثر، إن محمدا، إن محمدا، ماذا حصل لمحمد؟ منصوب. من العامل الذي نصبه؟ إن. إذن إن عامل إيش؟ عامل نصب، تمام. مثال ثالث حتى تتضح فكرة العوامل، لأن النحو كله قائم على فكرة العوامل. المثال الثالث، مررت بمحمد، مررت بمحمد، من الذي جر محمدا؟ الباء. إذا الباء عامل إيش؟ عامل إيش؟ عامل جر. طيب إذا عرفنا الرفع ونصب وجر، باقي جزم، نذكر جزم. مثلا يضرب، يضرب عبارة عن إيش؟ فعل إيش؟ مضارع. مرفوع ولا منصوب؟ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة. يضرب، يلعب، يدرس، هذه كلها أفعال مضارعة مرفوعة بالضمة، صح؟ طيب أريد أن أنصبها، ماذا أفعل؟ أبحث عن عامل إيش؟ عامل نصب. مثلا من عوامل النصب لن، لن، فأقول لن، لن أضرب، لاحظي أضرب، لن يلعب، ماذا حصل ليلعب؟ نصب. من العامل الذي نصبه؟ لن. إذا لن عامل إيش؟ عامل نصب. طيب نريد عامل جزم، قال تعالى لم يلد ولم يولد، انظر لكلمة يلد، يلد فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه السكون، من العامل الذي جزمه؟ لم. إذا لم عامل إيش؟ عامل جزم. ماذا استفدنا من هذا كله؟ أن هناك عوامل هي التي تتحكم في الإعراب، ليس كذلك؟ فعندنا عوامل للرفع مثل إيش؟ الأفعال، أيوة، الأفعال الماضية مثلا، هذا مثال، ولا كل فعل أصلا يرفع فاعلا. عوامل نصب مثل إيش؟ مثل إن ومثل لن في الفعل المضارع. طيب وعوامل للجزم مثل إيش؟ مثل لم، دائما نحفظي لم يلد ولم يولد، لم هذا جاء، هذا عامل إيش؟ عامل جزم. وعندنا عوامل للجر، هذه مشهورة كل واحد يعرفها، مثل إيش؟ مثل حروف، حروف الجر فقط، ولا عندنا عامل آخر؟ أيوة أحسنت. وعندنا الإضافة أيضا هذه من عوامل الجر. طيب إذا نعود إلى المؤلف، يقول مؤلف، يقول مؤلف: تغيير أواخر الكلم، لماذا يحصل تغيير؟ لاختلاف، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. إلى الآن واضح التعريف؟ طيب بقي علينا إيش؟ قوله لفظا أو تقديرا. نكتب عن لفظا أو تقديرا: هذا بيان لأنواع الإعراب فقط. يعني أن الإعراب يتنوع إلى نوعين: إعراب لفظي وإعراب ماذا؟ تقديري. إعراب لفظي مثل الأمثلة التي ذكرنا: جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد. التغيير الذي حصل في محمد، هل أنا تلفظت به أم لا؟ تلفظت به بلساني صح؟ هذا يسمى إعرابا لفظيا. في إشكال؟ إذن هو الذي أتلفظ به، هذا ليس بإشكال، هذا يسمى الإعراب اللفظي. الثاني هو الإعراب التقديري. الإعراب التقديري يا إخوات لا تتلفظين به، لا يتلفظ به. طيب بعد الأذان فقط نوضح الإعراب التقديري ونقف عليه. نوضح الإعراب التقديري هذا ونقف عليه في الدرس القادم إن شاء الله نكمل. عرفنا الإعراب اللفظي. الإعراب اللفظي ما هو؟ يعني يتلفظ بالتغيير الذي حصل بالكلمة: زيد، زيدا، زيد، تلفظنا به. هناك نوع من الإعراب لا يتلفظ بالتغيير الذي يحصل. هو التغيير حصل، التغيير حصل، لكننا لم نستطع أن نتلفظ به لوجود مانع من الموانع. مثل ماذا؟ مثل الفتى مثلا. أقول جاء الفتى، جاء الفتى، جاء فعل ماضي صح، والفتى فاعل، والفاعل ما حكمه؟ مرفوع، وعلامة رفعه ضمة. أين الضمة؟ أيوة. هل هي ملفوظة؟ لا، الضمة ليست ملفوظة. لماذا ليست ملفوظة؟ يوجد مانع منعني من أن أنطق بالضمة. ما هو المانع؟ وجود لا، أي حرف علة؟ الألف. والألف هو حرف من حروف العلة التي لا هي، هو من الحروف التي، بل ممكن يكون الحرف الوحيد، يعني الألف هذا لا يقبل أي حركة. الألف ليس الهمزة، الألف، الألف في اللغة العربية لا تقبل لا الفتحة ولا الضمة ولا الكسرة. واضح؟ فلما أقول جاء الفتى، جاء فعل ماضي، والفتى هو الذي جاء، إذن هو فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة. لكن هل هي ضمة ظاهرة ملفوظة؟ لا. ماذا نصنع؟ هي الضمة موجودة لكننا لا نستطيع أن نتلفظ بها لوجود إيش؟ مانع من الموانع. ما هو المانع؟ وجود الألف. فنقول الفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة إيش؟ مقدرة، مقدرة. وكذلك عندما أنصبه أقول ضربت الفتى، ضربت الفتى، الفتى ما إعرابه؟ مفعول به، منصوب، هو الذي وقع عليه إيش؟ الضرب. إذن الفتى مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة إيش؟ مقدرة. كذلك الكسرة نفس الكلام، أقول سلمت على الفتى، فأقول الفتى على حرف جر، والفتى اسم مجرور بعلى، وعلامة جره كسرة مقدرة. طيب هنا يرد سؤال، قد تقول طيب ما هي الموانع التي تمنع من ظهور الحركة؟ ما هي الموانع؟ نقف عند هذا السؤال، نكتب هذا السؤال، نكتب هذا السؤال ونقف عليه، نشرحه في الدرس القادم إن شاء الله. ما هي العوامل، عفوا، ما هي الموانع التي تمنع من ظهور الحركة؟ ما هي الموانع التي تمنع من ظهور الحركة؟ الجواب ثلاثة. وهذه الثلاثة سنعرفها إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. وإذا كان هناك سؤال يعني